بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا في باب الوصايا، وكنا عند المسألة ذات الرقم كم؟ أربعة. قلنا. طيب، أعد مسألة أربعة. ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر في سدس باقي المال، سدس باقي المال، أيوه، جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس وصححتها مثل التي قبلها. خلاص، قف، سوي خط مائل واللي بعدها خمسة، لكن خلونا نحل رقم أربعة. كيف رقم أربعة نحلها يا مشايخ؟ ها؟ طيب، اسمعوا مني، سنحلها كالتالي. جزاك الله خير. راح نجعل المسألة من ستة، مسألة من ستة، ونعطي صاحب الموصى له بسدس الباقي، مو هكذا؟ سدس باقي المال سنعطيه واحد سدس، نعطيه السدس، والخمسة على للثلاثة الأبناء، كل ابن كم له؟ واحد وثلثين، واحد وثلثين، واحد وثلث. الذي موصى له بنصيب مثلهم كم له؟ واحد وثلثين. أصبح المجموع إذا جمعنا السدس مع الخمسة مع واحد وثلثين اللي هو نصيب الموصى له بنصيب واحد منهم، أصبح المجموع سبعة وثلثين. لكي نصححها نضرب المسألة كلها في ثلاثة، نضربها في ثلاثة، فتصبح المسألة من 23، ها؟ والمسألة من 23، فلكل ابن خمسة، وللموصى له بمثل نصيب ابن خمسة أيضا، وصاحب سدس الباقي سيأخذ ثلاثة. انتقل التي تليها، هي المسألة الخامسة الآن، مسألة رقم خمسة، تفضل. فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث، أيوة، سدس باقي الثلث، لاحظتوا؟ يعني كيف؟ يعني ثلاثة أبناء معنا، ثلاثة أبناء، ووصية لواحد بمثل نصيب أحدهم، ووصية لشخص آخر بسدس باقي الثلث. فهمتوا المسألة؟ طيب، كيف تصبح المسألة؟ تفضل، كيف نفعل؟ قال صححتها أيضا كما قلنا سواء، أيوة، ثم زدت عليها مثليها، فتصير تسعة وستين. طيب، تعطي صاحب السدس سهما واحدة، أيوة، والباقي بين البنين والوصي الآخر أربعة، أيوة. تصير المسألة من كم؟ تسعة وستين. كيف نصل لهذا؟ خلوكم معي، سنضرب الستة في الثلاثة الأبناء، لأنه في عندنا سدس، سنضرب الستة في ثلاثة الأبناء، المسألة من 18. ثم ماذا نعمل؟ 18 السهم هذا سنقسمه على ثلاثة، نعم، مش نقسمه، عفوا، أول حاجة رح يكون عندنا 18، سنخرج صاحب اللي هو سدس ماذا؟ ها؟ اللي هو صاحب السدس هذا، سدس باقي المال، ولا مين؟ سدس باقي الثلث، سدس باقي الثلث ثلاثة. إذا المسألة 18، نقصنا منها الثلاثة، كم بقي؟ 15. 15 هذه حق الثلاثة البنين، كل ابن كم له؟ خمسة. إذن من أوصي له بمثل نصيب ابن سيكون له أيضا خمسة، نضيف الخمسة على 15، كم تصبح؟ 20. ثم نضيف الثلاثة اللي هي حق صاحب سدس ثلث الباقي، صارت كم؟ 23. ثم لكي تصح المسألة نضربها في ثلاثة، كل المسألة تصبح 69، المجموع 69. 69 هذه ستقسم على الأبناء، كم ابن عندنا؟ ثلاثة واحد زيهم كأنهم أربعة، فنقسم 69 على أربعة سيظهر عندنا 17 أربع مرات، إذن كل واحد سيأخذ 17 17 17، ويزيد واحد سيكون لصاحب سدس ثلث الباقي. أكمل يا شيخ. وإن زاد البنون على ثلاثة، هذه المسألة رقم ستة بالمناسبة. أيوة. وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب، زدت صاحب السدس الباقي بقدر زيادتهم. طيب، يعني لو كان البنون أربعة فنفس القضية، ماذا سنعمل؟ سنضرب الستة اللي هو السدس، مخرج السدس في أربعة، 24 أصل المسألة سيصبح 24. صاحب سدس ثلث الباقي هذا نصيبه أربعة، ننزلها من 24 ننزل أربعة سيبقى 20. نبغى نعرف الآن نصيب كل ابن كم. العشرين هذه لأربعة أبناء معناه كل ابن كم؟ خمسة. خمسة 20. إذن اللي له مثلهم كم سيكون؟ خمسة. إذن كم مجموع الأولاد مع 25؟ نضيف لهم الثلاثة كم يصبح؟ لا، ما نضيف ثلاثة، نضيف الأربعة 29. 29 نضربها في ثلاثة 87. 87 فيها أيضا خمسة 17، خمسة 17 ويبقى اثنان، لأنه لما نقول خمسة 17 في خمسة بكم؟ 85، وإحنا عندنا أصل المسألة 87. إذا كم بقي؟ اثنان، هو لصاحب نص سدس ثلث الباقي. تفضل أكمل. فإن كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، وإن كانوا خمسة فله ثلاثة. سيكون له ثلاثة في حالة أنهم يكونوا خمسة. طيب، بنفس الطريقة اللي أظن ما حد فهمها. طيب، إيش رأيكم في دورة المواريث تذكرون هذه المسألة عشان نقسمها؟ طيب تفضل. وإن كان إذا كانوا أربعة، شوف لما كانوا ثلاثة كان صاحب سدس ثلث الباقي يأخذ واحد، لما صاروا أربعة سيأخذ اثنين، لو كانوا خمسة سيأخذ ثلاثة، والطريقة الحسابية التي ذكرتها الآن. طيب، وإن كانوا خمسة ضع خط مائل واكتب سبعة، هذه المسألة السابعة، فله ثلاثة. والمسألة الثامنة بعدين، وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع، هذه المسألة الثامنة، ضعوا رقم ثمانية. كانت الوصية بثلث إيش؟ باقي الربع. تعرفوا ليش يقول كذا؟ هذا الميت يبقى ينتقم من الورثة فيبيشغلهم. طيب، ثلث باقي الربع ما يوصي زي الناس وخلاص يريح. طيب أكمل يا شيخ. ثلث باقي الربع. وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون أربعة فله سهم واحد. من هو اللي له سهم واحد؟ اللي هو صاحب باقي ثلث باقي الربع سيكون له سهم واحد، والورثة سيكونوا لكل واحد 11. كيف جات؟ تبغوا أسمع لكم؟ أعيد ولا خلاص؟ طيب، هو لأنه ما في سبورة، معلش راح نرمي، يقولوا عذر البليد مسح السبورة، فإيش رأيك إذا السبورة كلها ما يفي؟ ما يفي. طيب، يعني على الأقل لو رسمناها على السبورة كان ظهرت. تفضل. وإن زاد البنون على أربعة، إن زاد البنون هذه المسألة التاسعة، زدته بكل واحد سهما يعني سيكون اثنين. أكمل. وإن وصى بضعف نصيب وارث، انتبهوا، بضعف ضع ألف، وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله كم؟ فله مثل نصيبه، مثل نصيبه. انتبهوا، لو قال وصى لفلان بضعف نصيب الوارث، يعني كم له وما عنده إلا مثلا ثلاثة أبناء، والمسألة من ثلاثة، واحد واحد واحد، وقال بضعف ابن من أبنائي، كم نعطي الموصى له؟ ها؟ كم نعطي؟ اثنين. نعم. طيب، لا عفوا، لو قال بضعف سنعطيه كم على كلام المصنف؟ سنعطيه بضعف يعني مثله، يعني ها؟ ايوه، فله مثله، بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثلا نصيب مثلين. هذه المسألة خلاف المذهب، هذا اختيار الموفق، والمذهب الضعف مثلاه. لا انت ترى انت قرأت ضعفيه ولا لا؟ باء باء ضعفيه. المصنف يرى ان الضعف والضعفين تساوي مثلين مثلين، يعني بدل واحد كل ابن واحد واحد واحد صاحب الوصية ياخذ اثنين. طيب المصنف يرى هذا، هذا اختيار الموفق، والمذهب الضعف مثله والضعفان ثلاثة أمثال. الخلاف هنا مع المصنف في ماذا؟ في الضعفين في باء، والثلاثة الأضعاف أربعة أمثال، وهكذا. اقرأ يا شيخ. وثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله. إيه؟ وإن وصى بجزء مثله، يعني اثنين واحد واحد واحد إيش؟ خلي بعدين السؤال بيني وبينك، إذا كان سؤال سريع أيوة، أما إذا قصة وحكاية كمل وبعدين نتكلم فيها. طيب وإن وصى بضعف فله نصيب واحد، وضعفيه نفس الشيء. ها؟ نفس على الموفق نفس. أيوة. طيب لكن المذهب إذا وصى بضعف فمعناه له نصيب اثنين، وإذا ضعفين على المذهب ثلاثة، وإذا ثلاثة أربعة. طيب أكمل يا شيخ. بيه؟ بضعف يعني اثنين. نفس اثنين. أكمل يا شيخ. وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه. أخذته من مخرجه. من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. اسمع، يعني لما يقول ربع أو ثلث فتجعل المسألة من ثلاثة، واحد للوصية والباقي للورثة، الاثنين يقسم على الورثة، وتصير مثل مسألة المناسخة أو مسألة الرد. نعم. وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما. إذا أوصى لواحد بثلث وللثاني بربع والباقي للورثة، فنسوي نأصل المسألة كأنهم أصحاب فروض، فنجعلها من 12، الثلاثة والأربعة إذا ثلث وربع أصل المسألة كم؟ 12، فنعطي واحد الربع اللي هو ثلاثة، ونعطي واحد الثلث اللي هو أربعة، والباقي يكون للورثة، لكن هذا بشرط أن يجيز الورثة، ما نقدر نعطي أكثر من الثلث إلا بموافقة الورثة. أكمل يا شيخ. وهو 12، وقسمت الباقي على الورثة، فإن زادوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك. طيب وإن زادوا يقول إيش؟ وقسمت الباقي على الورثة، أكتبوا إن أجاز. طيب فإن ردوا يعني ردوا الزيادة رفضوا، جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك، ثم ثلث المال يتزاحم فيه صاحب الثلث مع صاحب الربع. طيب وإن وصى؟ وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة. واضح المسألة هذه؟ أكمل. وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة أثلاث وقسمت التركة بينهما على أربعة إن أجيزت لهما. إن أجيز أجاز الورثة، يعني هذه تصير مثل مسائل تسمى في الفرائض إيش؟ العول. طيب والثلث على أربعة إن رد عليهما. نعم يصير إن أجازوها قسمناها هكذا، وإلا نقسم الثلث فقط على أربعة ونعطي واحد ثلاثة أجزاء والثاني جزء واحد. طيب ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر. هو نفس المعين، أوصى به لرجل ثم أوصى به لرجل آخر، فكيف نعطي الأول ونعطي الثاني؟ طيب وإن وصى بمعين لرجل ضع ألف. طيب أكمل. ثم وصى به لآخر، هذه صورة. الصورة الثانية أو أوصى إلى رجل، هذا باء، أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر، هذا الثاني. فهو بينهما. إذن لا نعطي الأول ولا الثاني، نعطي الاثنين. طيب، وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني. أيوة، إيش الحكم؟ بينهما. ها؟ انتهى؟ إيش عندك؟ انتهى. لا، في الأصل إيش عندك؟ ما في؟ بطلت وصية الأولى أو الأول، بطلت وصية الأول، ما يمكن نتركها. وإن قال بدون جواب الشرط، بطلت وصية الأول لأنه رجع عن وصية الأول. هل يمكن أن يرجع عن الوصية؟ نعم. أكمل يا شيخ، بطلان الوصية. فصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة. نعم. فلو وصى أن يشتري عبد زيد، إذا بطلت ترجع للورثة الوصية. طيب، الآن سيمثل، تفضل. فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمئة فيعتق، فمات. نعم. مات العبد هذا، خلاص نعتق غيره؟ لا، نلغي الوصية. أو لم يبيعه سيده، رحنا للسيد نريد شراء وقال لا ما أبيع، ماذا نفعل؟ نلغي الوصية. فالمئة للورثة. أكمل. وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة. نعم. صورة أخرى، الآن هذه كلها صور لإلغاء الوصية. ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة. واضح هذا؟ نعم. ثم قال وإن قال، يقصد زيد، وإن قال الموصى له، أيوة، أعطوني الزائد على نفقة الحج، لم يعطى شيئا. لماذا لا يعطى؟ لأنه لم يحج. هو قال زيد يحج عني بألف، أعطوه ألف يحج عني، ممكن إذا حج عنه يأخذ الباقي، لكن إذا كان لم يحج لا يعطى الزائد. طيب، ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة. هذه صورة أخرى، قال أعطوا زيد 100 ريال، زيد مات قبل أن يموت صاحب الوصية أصلا. نعم. قال زيد أنا ما أبغى 100 ريال، ما أقبلها، إذن ترجع للورثة. أكمل. ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية. طيب، قال ثلث مالي لفلان وفلان، واحد حي والثاني ميت، يصير هل نعطي الثلث للحي ولا نعطيه نصف الثلث؟ نصف الثلث. أكمل. ولو وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس. السدس يعتبر نصف الثلث مثل اللي قبلها. طيب، لأنه وصى للوارث وللأجنبي بثلث ماله، يعني السدس للوارث وسدس للأجنبي. الأجنبي يمضي سدسه، أما الوارث متوقف على إجازة الورثة. أكمل. ويوقف سدس الوارث على الإجازة، يعني إجازة الورثة. تفضل. باب الموصى إليه. نعم، الموصى إليه، إيش الموصى إليه؟ لحين الموصى إليه يعني الوصي الذي سينفذ الوصية. طيب، أكمل. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل. رقموا هذه الشروط. إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث. كم شرط هذا؟ 4. لا، 3 بس. 3. من الذكور والإناث، وإيش عاد في شيء ثاني في صنف ثالث؟ لا، خلاص انتهينا. نعم. بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه. هذا ألف. وتفريق وصيته باء، والنظر في أمر أطفاله جيم. ومتى أوصى إليه بولاية أطفال. انتهى الوقت. طيب، نقف للأذان فقط. أكمل. قال المؤلف رحمه الله ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله. متى أوصي إليه أو وصي إليه بولاية أطفاله أو مجانينه، ثبتت ولايته عليهم. طيب. ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه من الحظ من البيع والشراء. بما لهم فيه الحظ يعني ما بالمصلحة، يعني يتصرف لهم بالمصلحة، مثل إيش؟ البيع. اقرأ يا شيخ ورقم هذه الأشياء. من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم هذا الثالث، والإنفاق عليهم هذا وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف هذا الخامس، يعني ينفق عليهم وعلى من تلزمهم نفقته. قد يكون هؤلاء الورث الصغار لهم أقارب تلزمهم نفقتهم، والتجارة لهم هذا السادس، ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح هذا السابع. يعني كل هذه التصرفات يتصرف فيها الموصى إليه بما فيه مصلحة للموصى له. وإن اتجر لهم فليس له من الربح شيء، نعم، وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله. طيب، يقول له أن يأكل من مالهم عند الحاجة، عند حاجته هذا الأول، بقدر عمله هذا الثاني، ولا غرم عليه، ولا يأكل إذا كان غنيا. هذا الذي ذكره المصنف، والمذهب له أن يأخذ الأقل من أجرة مثله أو قدر كفايته، من أجرة مثله ألف أو قدر كفايته باء، مجانا ولا يرده، يعني مجانا فلا يرده. أكمل لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليس، لما يقول الأقل من أجرة مثله وقدر كفايته، هو لما يتجر لهم بمالهم فأجرة المثل مثلا في الشهر 1000 ريال، وهو الذي يكفيه نفقه 500 ريال، يأخذ 500. طيب لو كان بالعكس، أجرة مثلي 1000 ريال ونفقته 2000، يأخذ 1000، يأخذ الأقل دائما. طيب، لقول الله تعالى لأنه مؤتمن على المال. طيب، لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم، وكذلك كل من يكون مؤتمن على أموال، على المال، مثل المؤسسات الخيرية وكذا، هذه مؤتمنة على المال، ليس لهم أن ينفقوا كما يشاءون وكما يريدون، لا، وإنما يتحرون يعني الورع فيه. نعم، وليس له أن يوصي بما أوصي إليه به. طيب، ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، لأنه متهم، إذا اشترى لنفسه أو باع لنفسه متهم. طيب، ويجوز ذلك للأب، الأب اللي عنده مال أيتام صغار هم أولاده يستطيع. طيب، فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب، الأب هو واحد ووصيه الثاني والحاكم ثلاثة. طيب، قال المؤلف رحمه الله فصل، نعم، ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده، يعني ولي الصغير يختبر رشده، فإذا وجده راشد وبلغ يعطيه ماله، فيختبرهم في التصرف في المال. ما هو الرشد؟ والرشد هنا الصلاح في المال. طيب، أكمل. فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه. طيب، إذن فمن آنس رشده واحد، هذا الشرط الأول، دفع المال إليه إذا بلغ، هذا الشرط الثاني، لابد أن يكون رشيدا وبالغا حتى يعطى ماله، طبعا ويشهد عليه عشان يضمن أنه ما يطالب، ذكرا كان أو أنثى. طيب، فإن عاوده السفة أعيد عليه الحجر، لكن بحكم حاكم، قال ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، هذا واحد، ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكم الحاكم، هذا الثاني، ولا يقبل إقراره في المال، هذا المحجور عليه للسفة لا يقبل إقراره في المال، هذا الثالث، ويقبل إقراره يعني في الحدود والقصاص والطلاق، إذا اعترف بأنه ارتكب حد يأخذ، لأن الحدود والقصاص والطلاق ما هي أموال، فهو لا يقبل إقراره في الأموال لأنه سفيه في المال، في غير ذلك لا. طيب، قال وإن طلق أو أعتق، طلق وأعتق، ينفذ طلاقه؟ نعم. طيب، ينفذ عتاقه؟ لا، لأن العتق مال. قال نفذ طلاقه دون اعتاقه، العبد المأذون فيه. تفضل. وإن أذن السيد، وإذا أذن السيد لعبده في التجارة. طيب، ثلاثة أحكام ستنبني عليها، على هذا الإذن، صح بيعه واحد، شراؤه اثنان، إقراره ثلاثة. أكمل. ولا ينفذ تصرفه، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. السيد أذن لعبده في بيع معين، خلاص بحسب ما أذن له. طيب انتبه الآن، انتقل إلى مسألة قد تكون غريبة شوية، تفضل. وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له. فهمت عليه؟ لو تصرف بحضرة السيد، هل هذا يعني إذن السيد؟ لا، لا يعني الإذن. لكن هذه مشكلة، قد يظن الظان أنه ما دام السيد موجود معناه أذن. ولهذا قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية: ليس إذنا لكنه تغرير، فيضمن السيد، يضمن من أجل التغرير. طيب أكمل يا شيخ، كم باقي؟ رايض يا شيخ، اقرأ، كم باقي؟ اقرأ يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الفرائض. الفرائض تعريفها هي قسمة التركات، قسمة الميراث. والآن الآن بس اشتغلوا في الترقيم، رقموا صح عشان ما سيأتي كله تعداد. ايوه. وهي قسمة الميراث. ايوه. والوارث ثلاثة أقسام. ثلاثة أقسام: ذو فرض واحد، وعصبة اثنين، وذو رحم ثلاثة. فذو الفرض عشرة، رقمهم الآن: الزوجان واحد واثنين، الأبوان ثلاثة وأربعة، الجد خمسة. أكمل الآن أنت. والجدة ستة، والبنات وبنات الإبن والأخوات والإخوة من الأم. خلاص هذا عشرة، وصل عندكم عشرة؟ نعم. طيب الآن بدأ في أصحاب الفروض، فأصحاب الفروض أولهم الزوج. الزوج كم ميراث له؟ له النصف وله الربع. اقرأ الآن. فللزوج النصف إذا لم يكن، خلونا اسمع عشان نتفق على طريقة. فللزوج النصف على طول، عند النصف واحد، سنرقم الأحوال لكل وارث. الزوج له النصف، هذا واحد، يعني هذا الحال الأول. له النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، هذا الثاني اثنين. طيب قال: ولها، اكتبوا الآن الزوجة، لها أي الزوجة، الزوجة أيضا لها حالان، إما الربع أو الثمن. قال: ولها الربع، ضعوا واحد، واحدة كانت أو أربعا، يعني لو كنا أربع نسوة فيشتركنا في الربع، إذا لم يكن له ولد. فإن كان له ولد، يعني للزوج، فلها الثمن اثنين. إذا كان لها طيب فلهن الثمن. طيب أكمل. فصل. الأب وللأب ثلاثة أحوال. رقم الأحوال: حال له السدس واحد، وهي مع ذكور الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له الأمران، يعني السدس ويكون عاصب، وهي مع إناث الولد، يعني الأولاد، يكون الميت له أولاد إناث، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب باب أو فصل في ميراث الجد، اقرأ. والجد كالأب في أحواله، وله حال رابعة، يعني ما قال له في أحواله الثلاث، في أحواله الثلاث. طيب الحالة الرابعة ما هي؟ وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، أي الأشقاء أو لأب. طيب كيف يرث الجد مع الإخوة؟ قال: فله الأحظ، ضعوا رقم واحد داخل مربع، من مقاسمتهم كأخ ألف، أو ثلث جميع المال باء. إذن إذا لم يكن مع الجد، الجد والإخوة ليس معهم صاحب فرض، فالجد له أفضل الأمرين: إما أن يقاسمهم يعتبر أخ مثلهم، أو يأخذ ثلث المال. خلوكم معي، لو كان الجد معه أخوان، إيش أفضل له، ثلث المال ولا يقاسمهم؟ زي بعض. طيب معه أخ واحد، جد وأخ، ما الأفضل له، ثلث المال ولا يقاسم؟ يقاسم، المقاسم أفضل، سيأخذ. طيب أربعة إخوة، ثلاثة إخوة وجد، ثلث المال أحسن. طيب قال فإن كان معهم ذو فرض، ضعوا رقم اثنين داخل مربع، أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من ثلاثة أشياء، المقاسمة ألف أو ثلث الباقي، مش ثلث المال، ثلث الباقي، باء، أو سدس جميع المال، هذا جيم. إذن الجد إذا كان معهم صاحب فرض فنعطي صاحب الفرض فرضه، ثم الجد مع الإخوة يأخذ الجد الأفضل، إما أن يقاسمهم كأخ منهم، أو يأخذ ثلث ما تبقى بعد الفرض، أو يأخذ سدس جميع المال. واضح المسألة؟ أكمل. وولد الأب كولد الأبوين في هذا إذا انفردوا. من ولد الأب؟ اللي هو الإخوة لأب. ولد الأبوين الأشقاء، يقول في هذا إذا انفردوا، يعني لو كان الجد مع إخوة أشقاء هذا الحكم، الجد مع إخوة لأب فقط هذا الحكم. طيب إذا اجتمعوا، إذا كان الجد ومعه إخوة أشقاء وإخوة لأب، فماذا يعمل؟ ماذا نعمل؟ يختلف الحكم؟ ارفع صوتك، صوتك يا طيب. فإن اجتمعوا عادة، هذه مسائل تسمى مسائل المعادة. فإن اجتمعوا عادة ولد الأبوين الجد بولد الأب، يعني أولاد الأبوين يدخلون أولاد الأب معهم في مقابلة الجد، ثم إذا أخذ الجد حقه هم انفردوا بالمال بما أخذوه وأخرجوا أولاد الأب، ثم أخذوا ما حصل لهم. طيب، إلا أن يكون ولد الأبوين يعني الشقيق أو الشقيقة أختا واحدة فتأخذ النصف، الأخت هذه، وما فضل لولد الأب في مسائل المعادة هذه. إذا كانت هي أخت شقيقة والبقية إخوة لأب، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف وتعطيهم ما تبقى، أما إذا كانوا أكثر من ذلك فيأخذون الجميع ما كان للإخوة ولا يعطون الإخوة لأب شيء. كل هذا الكلام سيأتي إن شاء الله في دورة المواريث، ستفهمونها تماما، أما هنا لا أستطيع أن أقف وأشرح هذا الباب لأن هذا يحتاج وقت. طيب، وإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس، الآن انتهينا من المعادة رجعنا إلى الأصل، وإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة، وسقط الإخوة. فهمت المسألة؟ نعم. إذا كان أعطينا أصحاب الفروض فروضهم وبقي بعد أصحاب الفروض السدس، نلغي الإخوة يأخذها الجد. طيب، بقي بعد أصحاب الفروض أقل من السدس، ولهذا قال إلا السدس أكتبوا فأقل. إذا لاحظوا معي، نعيد المسألة، إذا كان هناك أصحاب فروض مع الجد والإخوة نعطي من أولا؟ أصحاب الفروض. ثم ننظر في المتبقي، إن كان المتبقي أكثر من السدس نظرنا بهذه النظرة، نقول إما المقاسمة إما ثلث الباقي إما سدس المال، لكن إذا تبقى السدس فقط أو أقل من السدس فهذا للجد. قال إلا في الأكدرية. ما هي الأكدرية؟ وهي زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف. اقرأ يا شيخ. فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللجد النصف وللأخت النصف ثم يقسم. طيب، المسألة ستصبح من ستة وتعول إلى تسعة، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة، فنضطر نضرب التسعة في ثلاثة عشان نصححها فتصح من 27. نعم. اقرأ. ولا يعول من مسائل الجد سواها، ضع ألف، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها، هذا باء. نعم. إذن لا يعول في مسائل الجد والإخوة إلا في الأكدرية، ولا يفرض لأخت مع جد إلا في الأكدرية. أكمل. ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة. على ثلاثة، وتصير المسألة من ثلاثة واحد للأم واثنين للجد والأخت، فنصححها فنضرب أصل المسألة ثلاثة في ثلاثة فتصبح أصل المسألة تسعة. طيب أكمل. وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها. طيب أكمل. ولو كان معهم أخ أو أخت لأب صحت من 54. أيوه. طيب. وتسمى مختصرة زيد. طيب مختصرة زيد من 54 مختصرة زيد، لأنه فيها جد له السدس وأم لها السدس والجد له ثلث الباقي والأخت لها النصف، فتصير المسألة من 18 ثم تصح في ثلاثة. 18 في ثلاثة بكم؟ 54. أكمل يا شيخ. فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من 90. ليش صحت من 90؟ لأنها ستكون أصل المسألة من 18 لكن نصححها نضربها في 5 فتصبح 90 وتسمى مختصرة زيد وتسعينية زيد. نعم. ولا خلاف. الأولى مختصرة زيد والثانية تسعينية زيد. نعم. ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم في إسقاط الجد في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة، يعني أن إسقاط الجد للإخوة من الأم ولبني الأم، يعني باختصار اللي يرثون مع الجد من هم؟ الإخوة الأشقاء وأخواتهم، والإخوة لأب وأخواتهم، أما الإخوة لأم والأخوات لا يدخلون. أبناء الإخوة يعني لو في المسألة عندنا جد وابن أخ ما يرث معه يحجب. أكمل يا شيخ. فصل. وللأم 4 أحوال. طيب. حال لها السدس، هذا الأول طاع رقم 1، وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. مع الولد ألف. نعم. أو الاثنين من الإخوة فصاعدا والأخوات ترث الأم السدس. وحال لها ثلث الباقي بعد الثاني. ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين. طيب اللي نسميه هذه إيش ثلث الباقي؟ مسائل لماذا؟ الغراوي. طيب. وهي مع الأبي وأحد الزوجين. طيب. وحال ثالث لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك. طيب. وحال الرابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة. يعني إذا ما كانت موجودة، إذا الأم يقول إذا كان ولدها منفي باللعان فعصبة عصبته هي تصبح عصبة فتكون هي عاصبة له. اكتبوا عندها المذهب عصبته عصبة أمه، أما أمه فترث فرضها، يعني اختيار الموفق غير المذهب. أكمل يا شيخ. فصل. والجدة إذا لم تكن أما السدس. السدس فقط، الجدة ما لها إلا السدس سواء كانت واحدة أو أكثر. اقرأ. واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذيين. إذا تحاذينا يعني كنا متساويات. أيوه. فإن كان بعضهن أقرب من بعض فهو لقرابهن. لقرباهن. لقرباهن. إذا كانت الجدات عندك جدات كثيرة، واحدة قريبة وواحدة بعيدة، أو واحدة قريبة وثنتان بعيدة، أو ثنتان متساويات والثالثة أبعد، فدائما التي ترث القريبة. طيب أكمل. وثالث الجدة والجدة وابنها حي. نعم، هذا مما تفارق فيه الجدة يعني بقية الورثة، إنها ترث مع أنه ابنها حي وهي جاءت عن طريقه. طيب. ولا يرث أكثر من 3 جدات. طيب، رقموا 3 جدات أو ضعوها، اسمعوا، ضعوها بين معكوفات ورقموا لأنها قد تتداخل. الأولى واحد أم الأم بين معكوفتين، الثانية أم الأب، الثالثة أم الجد، أي جد؟ أبي الأب فقط. أم الجد واكتب عندها أبي الأب. أما الجد البعيد لا، أمه لا ترث. ومن كان من أمهاتهن وإن علونا، يعني أم الأم وأمها، أم الأب وأمها، أم الجد اللي هو أبو الأب وأمها وإن علت. طيب باقي سطرين انتهي منها. تفضل. ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين. هذه الأولى، الجدة التي تدلي بأب بين أمين، يعني أبوه أم أبوه، ها، بأب بين أمين، أم أب أم أبو الأم ما تصح، ولا بأب أعلى من الجد اللي هو قلنا الجد الإيش أبو الأب الجد الأول، أما الجد الثاني أبو أبي الأب أمه ليست وارثة وعنها جدة. طيب أكمل. فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه. جدتي أمه إيش تطلع هذه؟ أم وأم الأب، يعني أم وأم أمه وأم أبي أمه. الثاني ما هي وارثة، الأولى وارثة. طيب وجدتي أبيه اللي هي أم أبيه وارث، وأم أبي أبيه وارث. أكمل. سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقيات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.